فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب وهو الجنة؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، ومن دون تينك الجنتين الموعودتين للخائفين المقربين جنتان لمن دونهم من أصحاب اليمين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، خضروان تضربان إلى السواد من شدة الخضرة، وفيه إشعار بأن الغالب على هاتين الجنتين النبات والرياحين المنبسطة على وجه الأرض، وعلى الأوليين الأشجار والفواكه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فوارتان بالماء، وهو أيضا أقل مما وصف به الأوليين وكذا ما بعده. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، عطفهما على الفاكهة بيانا لفضلهما، فإن ثمرة النخل فاكهة وغذاء، وثمرة الرمان فاكهة ودواء. فإن ثمرة النخل فاكهة وغذاء، وثمرة الرمان فاكهة ودواء. واحتج به أبو حنيفة على أن من حلف لا يأكل فاكهة احتج أبو حنيفة على أن من حلف لا يأكل فاكهة فأكل رطبا أو رمانا لم يحنف. فبأي آلاء ربكما تكذبا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، يا رب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فيهن خيرات، أي خيرات، فخفف لأن خيرا الذي بمعنى أخير لا يجمع، وقد قرئ على الأصل. حسان، حسان الخلق والخلق. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، قصرنا في خدورهن. يقال امرأة قصيرة يقال امرأة قصيرة وقصورة ومقصورة أي مخدرة أو مقصورات الطرف على أزواجهن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كحور الأوليين وهم أصحاب الجنتين فإنهما تدلان عليهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف وسائل أو نمارق جمع رفرفة، وقيل الرفرف ضرب من البسط أو ذيل الخيمة، وقد يقال لكل ثوب عريض. خضر وعبقري حسان، العبقري منسوب إلى عبقر، تزعم العرب أنه اسم بلد للجن فينسبون إليه كل شيء عجيب والمراد به الجنس، ولذلك جمع حسان حملا على المعنى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تعالى اسمه من حيث إنه مطلق على ذاته، فما ظنك بذاته؟ وقيل الاسم بمعنى الصفة أو مقحم كما في قوله إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ذي الجلال والإكرام. وقرأ ابن عامر بالرفع ذو صفة للاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ سورة الرحمن أدى شكر ما أنعم الله عليه. أيضا هذا حديث موضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة التي يعدد الله سبحانه وتعالى فيها آلاءه ونعمه على عباده الذين استوجبوا نعمة الله عز وجل ورضاء الله سبحانه وتعالى، فأدخلهم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ربنا سبحانه وتعالى جعل الجنات والجنتين لأولئكم الخائفين من الله تبارك وتعالى، الراجين رحمته، العاملين بما أمرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الجنة، فأعطاهم الأماكن والقصور، وأعطاهم الغذاء الوفير، وأعطاهم الكثير من النعم. ومن جملة النعم مع في هذه الجنات وفي هذه العيون والفاكهة والفرش، أضاف الله عز وجل لهن نعمة جنسية عظيمة جدا، فقال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فأكرم الله عز وجل الإنسان المؤمن في هذه الحياة الدنيا بمن الحور العين اللواتي لم يقربهن أحد على الإطلاق، وكأن القرب إنما يكون للمرة الأولى وهن عربا أترابا. في هذه الحالة الكريمة بين الله عز وجل أن هؤلاء اللواتي يتمتع بهن المؤمنون في يوم القيامة لم يقربهن إنس ولا جان، وهذا كأن فيه الدليل من شكل خفي على أن عند الجان ما عند الإنسان من تلك النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى على البشر، وفيهن من الصفات ما يوجد في الإنسيات يوجد في الجنيات، هذا للإنس وهذا للجن. ثم قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وصفهن الله عز وجل كأنهن الياقوت والمرجان. إن من أجمل الأحجار الطبيعية التي خلقها الله تبارك وتعالى ما وصف الله عز وجل فيه هؤلاء الحور العين، التي تتمتع كل واحدة منهن في حمرة في وجهها وبياض في بشرتها وصفاء في جسمها، وأعدها الله عز وجل لعباده المتقين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن ثم قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن الإنسان الذي عمل صالحا في هذه الحياة الدنيا واستقام أمره وسار على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمه الله عز وجل بنعمة العمل والتقرب إلى الله عز وجل فجعل الدنيا مزرعة للآخرة، إذن هو عمل وأخلص في عمله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء أصحاب الإحسان في الدنيا أصحاب الإحسان في العمل. هل جزاء هذا الإحسان إلا الإحسان الذي هو أعظم منه بكثير؟ الله عز وجل خلق فينا القوة حتى عملنا ألهمنا الخير، وبعد ذلك يكافئنا سبحانه وتعالى، أعطانا نعمة الصحة فقمنا بما يجب علينا من الأعمال، أعطانا نعمة الجاه فاستغلينا ذلك في طاعة الله عز وجل، أعطانا الله المال فأنفقنا ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا الإحسان والعمل الصالح في الدنيا من جهاد النفس وجهاد الأعداء والعمل الطيب المبارك جزاؤه الجنة التي أعدها الله ثوابا للمؤمنين. فهل جزاء الإحسان؟ الإحسان الأولى العمل في هذه الحياة الدنيا بكل أنواع الخير التي يتقرب فيها المؤمنون إلى الله عز وجل. إلا الإحسان، الإحسان الثانية الثواب الجنة الرضا من الله تبارك وتعالى، أو هذه الأوصاف التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. إذن ربنا سبحانه وتعالى أيضا أعطى هذه الجنان الموعودة لأولئكم الخائفين المتقربين إلى الله تبارك وتعالى، وهذا لمن سماهم ربنا عز وجل بأصحاب اليمين. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. فإن الأشجار عندما تتقارب بعضها من بعض فإن خضرتها تضرب إلى السواد من شدة الخضرة، ولذلك يدلنا ربنا عز وجل بهذه الألفاظ التي ذكرت في كتاب الله عز وجل بأن الغالب في الجنة النبات الرياحين الفاكهة الأشجار، يعني كل أنواع الزروع التي يحبها الإنسان ويحب أن ينظر إليها. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان نضاختان. أيضا الإنسان يحب مع الخضرة الماء، فكيف إذا كانت هذه المياه التي ذكرها ربنا عز وجل من التسنيم ومن السلسبيل إلى غيرها من الأشياء التي جعلها الله من المياه الكثيرة المتدفقة العذبة الباردة التي طعمها أفضل من طعم ماء الدنيا بملايين المرات؟ وهو إذن وصف الله تبارك وتعالى فقال فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. وانظروا إلى هذا النوع الذي ذكره الله تبارك وتعالى، فإن الفاكهة في الحقيقة هي مقدم أفضل من الغذاء، وكلما ارتقى الإنسان في غذائه أكل من الفاكهة أكثر مما يأكل من اللحوم وأكثر مما يأكل من الخضروات، ففي الفاكهة شيء عجيب في الدنيا، فكيف إذا كان هذا من فاكهة الآخرة؟ وبين الله عز وجل فضل الفاكهة على غيرها من الأطعمة، قال ونخل. ربنا سبحانه وتعالى جعل النخل شيئا آخر أو هو جزء من الفاكهة، فإن التمر والرطب مما يتفكه الإنسان فيه عقب أكله، لكنه يمتاز بشيء آخر بأن الفاكهة لها فضل على الأطعمة، لذلك قدمها ربنا عز وجل في آية أخرى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، ثم ذكر بعد ذلك النخل. فالنخل يتحلى به الإنسان ويتغذى به الإنسان، فهو غذاء يعني جيد يكتفي الإنسان فيه. ونخل ورمان. والرمان فاكهة عجيبة من أجمل الفاكهة، ومع هذا فإنها دواء لكثير من الأمراض. واستنبط الإمام أبو حنيفة رحمه الله من هذا العطف المتتالي أن من حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل نخلا رطبا تمرا أكل رمانا، فالعطف يقتضي المغايرة. لذلك المسألة الأولى، إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل رطبا أكل تمرا أكل رمانا لم يحنف، نعم. أما من جعل الكل فاكهة وهذا العطف إنما هو من عطف الخاص على العام، إذا حلف لا يأكل فأكل تمرا أو أكل رمانا فإنه يحنف. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعد أن فصل ربنا تبارك وتعالى عمم ربنا سبحانه وتعالى بأن الخير الكثير والخلق الكثير، ربنا سبحانه وتعالى جعل أشياء حسنة في الخلق والخلق تكريما لمن يكون في جنات الله تبارك وتعالى، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم عاد مرة أخرى إلى التكرم على البشر بأي شيء بالحور العين، فقال حور مقصورات في الخيام. عندما تكون المرأة التي خلقها الله للتمتع في أجمل سن حياتها وتكون بكرة يطأها في كل يوم فتعود بكرة، ومع هذا تجد أنها لا يرتفع نظرها إلى غير من أعدها الله سبحانه وتعالى له، كأنها لا تعرف شيئا إلا هذا الإنسان المكرم عند الله تبارك وتعالى، فهي إذا مقصورة عليه، مخدرة في خيمتها، مقصورة على هذا الزوج لا على أحد آخر. حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، إذن هو أول من تمتع بهن خلقهن الله عز وجل لهؤلاء المنعمين وجعلهن مبرآت لا يعرفن شيئا لا من إنس ولا من جن. أول ما يتعرفن على من أعدها الله له في هذه الجنة التي كرمها الله تبارك وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. ومع هذا ترى أن فوق هذه الأشياء توجد النمارق، والنمارق كل ما يفرش للإنسان طبعا في يوم القيامة، الفرش الذي يكون من الديباج والذي يكون من الحرير. أما في الدنيا النمارق يعني عبارة عن نوع من البسط، السجاد مثلا، الوسائد يعني الفرش هذه. فلذلك كان العرب إذا أرادوا أن يقولوا عن شيء عجيب ينسبونه إلى بلدة تقال لها، يعني قالوا هذه بلدة من بلاد الجن تسمى عبقر، والمراد منهن هنا أنها شيء عجيب يعني لم تره العين ولم تعرفه ولم تجده فيها في الدنيا، بل يكون في الآخرة متكئين على رفرف هذه الوسائل خضر وعبقري حسان. إن شكلها هذا لا يعرفه أحد إلا في جنة الله تبارك وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فربنا سبحانه وتعالى بعد هذا كله أثنى على نفسه سبحانه وتعالى بهذا المقام الرفيع جدا، فهو المنعم علينا وهو المتفضل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا ممن غفرت لهم ذنوبهم وكفرت عنهم سيئاتهم وأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين وصفتهم متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.